إذا تحدثنا عن الماء التي يحتاجها 1 جرام من الماء لترتفع حرارته 1 درجة مئوية، يعني درجة مئوية أي سلسيوس واحدة، هبسموها أي الساعة الحرارية أو الحرارة النوعية مرتفعة. يعني إيه مرتفعة؟ معناها الماء عشان تسخنه أنت بشفط كمية حرارة كبيرة بلوعة كثير بأخذها دبو. هذا يقول لي أيوة، علشان هيك في اليوم نفسه القائض شديد الحرارة من الصعب جدا أن أمشي على بلاط الحرم المكي، صح؟ تصاب إيه القدمان بالحروق، ومع أنه بلاط إيطالي وبقوله ببرد، لكن صعب يا عمي، شمس 45-50 درجة. بس لو وضعت إيه قدميك في بول مسبح ماء عادي تشعر إيه بأنك منتعش والجو لطيف. طب ليه؟ نفس الشمس ولا مش صحيح؟ ونفس البيئة في مكة إيه؟ والحرارة نازلة، الأشعة نازلة نازلة بنفس المقدار، البلاط الرمل التراب اي شيء اخر الجلد يكتسب ايه سعه الحراريه عنده ايش لو نازله سعه ايه الماء الحراريه عاليه. هات يقول للشمس هاتي كمان وكمان وكمان ولسه انا بارد، انا عندي صبر واسع، انا قلبي كبير يقولها انا قلبي كبير عجيب. طيب هذا مهم جدا، مهم بالذات الا احنا الثدييات او الحيوانات اللي هي ايه ذات الحرارة أيها الإخوة، بسموها إيه يعني، أو ذات الدم إيه الحار، ذات الدم الحار مهم وحياة وضروري إلها تبقى حارة أبدانها إيش مستقرة ولا مش صحيح. ابني ارتفعت حرارته لحد 40 يعني في العموم 37 درجة، ممكن هذا شيء فيتل، هذا قاتل ممكن يموت، هذا فقط 3-4 درجات خطير، خطير جدا. نزلت خطير جدا ولا مش صحيح، لازم مستقرة ستيبل، أحد أهم في رأس قائمة العناصر التي تجعل حرارة أبداننا مستقرة إيش؟ إنه السعة الحرارية للماء، وإحنا ماء في الأخير، كله ماء 70% ماء، السعة الحرارية إيه للماء هاي فيري هاي، مرتفعة جدا مرتفعة جدا. واضح يا إخواني؟ فطبعا الجو بسخن، إحنا ما بسخن، محلاه الجو كل ما ارتفع 10 درجات إحنا نرتفع 10 درجات بنموت ولا مش صحيح بنطق. احنا هنا في النمسا قبل سنة الحرارة 40 عادي، احنا ابدانا 37 37 ونص. ليه؟ ايه هو هذا كيف نسخن. شغلة ثانية، طيب عملنا شغل تحركنا وجرينا ورفعنا اثقال، في ناس بروح بيعمل لك ايه ماراثون 10 مايل يقول لك ايش حوالي 18 كيلومتر، في ناس 40 كيلومتر ضلوا يجري مجهودات رهيبة. تخيل انسان انت وزنه 100 كيلوغرام بيجري في ساعة 10 مايل حوالي يعني 17 ونص كيلومتر تقريبا او 17 كيلومتر، تعرف هذا قديش بنتج حراره طاقه؟ قديش؟ اكثر من يعني 1000 كيلو كالوري، 1000 كيلو، والكيلو كالوري قديش؟ 1000 كالوري يعني مليون. تقول لي كيف احنا في محلات الرياضه بنروح غالب بنفقد 300 400 1500 2000 كالوري هنا. ايوه انت بتنتج مليون، بس حرارة بدنك كم ترتفع؟ يدوب درجة ونصف درجتين ولا مش صحيح؟ إذا يعني زادت بدك تفقع. ليش طيب؟ أقول العرق. طيب إيش علاقة العرق؟ دخلنا في قضية أخرى، إنه الماء هو سائل مثالي بخصوص حرارته الكامنة عند التبخر latent temperature. شو الحرارة الكامنة هذه؟ قصة هذه مش هنشرح، ندخل في دروس فيزياء، بس باختصار اللي ما سمعش بالحراره الكامنه درسناها كلها في الثانويه، اللي ما سمعش بالحراره الكامنه، حراره كامله ايه للملتنج او الذوبان، حراره كامله يعني ايه للانصهار، حراره كامله للتجمد، حراره كامله ايه للغليان والتبخر. بس شوفوا الشيء العجيب، طبعا شغله غريبه، يعني لو انت عندك وعاء وفي نفترض مثلا كيلو ايه او نصف كيلو من الثلج، مكعبات ثلج صنعتها في ثلاجه المنزل وتريد أن تذيبها، تعملها بيلتنك، ذوبان، صهر، إذابة، إيش تعمل؟ تحرضها للحرارة، حطها على نار مشتعلة، حطها على نار مشتعلة، جيب ترمومتر، حطه في إيه؟ في الوعاء هذا، هتشوف شيء عجيب جداً جداً. إذا كان هذا الثلج حرارته في الأصل 0، ممكن يكون أكثر طبعاً، بالماينس يعني، ممكن يكون ناقص 15، ناقص 18، تعرف الثلاجات بالثلج هذه، ناقص 20، لكن الماء بتجمد عند ايه؟ عند صفر. بتجمد عند صفر، بعد هيك ممكن ايه؟ يصير اقل اقل اقل اقل. بكسب بس ايه؟ عفوا يفقد دائما ايه؟ حرارة. يفقد حرارة. بصير اقل بالماينس، لأنه يعني فقد، صح؟ فقد بالماينس. زي ما صار عندك في البنك ماينس، ها؟ فقدت. بالضبط. طيب، فلو افترضنا ايه؟ انه هذا الماء حرارته صفر. حتحط الترمومتر، الثلج عفوا، حتلاقيه صفر. تشعل حرارة، حتضلها صفر، حتستغرب، صح؟ لو ما سمعتش بالكلام هذا وما عملتش هذه التجربة، حتقول راسه 60 سيف، من 10,000 يورو ل 10,000 يورو، إنه لما أحط الحرارة تحت النار، نار قوية، إن شاء الله تحط اللي بدك إياه، والترمومتر حيرتفع بالعجل، والله ما يرتفع، يبقى زيرو. ليش؟ الحرارة الكاملة. هذه الحرارة الكاملة، مبدأ الحرارة الكاملة. إيش اللي بصير؟ حتى وهي مع الحرارة الكاملة، لازم الثلج هذا يظل يكتسب حرارة، يمتص حرارة، ما يطهاش. من وين يشوف الترمومتر؟ وها مخبيها داسسها، يمتص وخبي، يمتص وخبي، حتى يذيب آخر قطعة منه. بعد ما يذوب كامل الثلج الموجود، إيش بصير؟ تبدأ ترتفع الحرارة، صح؟ بصير 10 وبصير إيه الماء إيه؟ يكتسب، بس بغلي؟ والله مو غالي، عجيب يا أخي، صار له ربع ساعة ما غلاش، وأنت بتقول بس ارتفعت حرارة، صار كم؟ 99، مش حيغلي، حرارة كاملة. عند 100 بالضبط تبدأ إيه؟ بويلينج، يبدأ في الغليان، وبعدين يبدأ في التبخر، هذه اسمها الحرارة الكاملة. لما بدك تصهره أو تبخره لابد هو إيش؟ يمتص حرارة، شفت؟ ويحبسها حتى تتم العملية، ويقول لك عنده ثبات درجة الحرارة. طب هذه الحرارة الممتصة تطلق في اتجاه عكسي في العملية العكوسة. لو هذا الماء اللي تبخر بدنا نرجع نعمل له ايش؟ تكثيف، ولا مش صحيح؟ تكثيف، لازم يفقد الحرارة اللي اخذها، برجع بتكثف بصير ايش؟ قطرات ماء، برجع ماء سائل. هذا اسمه الحرارة الكامنة. انتبهوا عاد، الحرارة الكامنة للتجمد للماء لا يفوقه أي سائل آخر ما عدا الأمونيا النشادر فقط. بس الحرارة الكامنة للماء عند التبخر لا يفوقه أي سائل، عند طبعاً إيه؟ الظروف الستاندرد المعيارية طبعاً، درجة حرارة، ضغط، كذا. أكثر سائل عنده حرارة كامنة للتبخر. قل لي أنت دوختنا، إيش دخل هذا إيه؟ إني أنا جريت 17 كيلو، كل الدخل، عنده كل الدخالة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما دام الحرارة الكامنة للتبخر الماء عالية جدا، معناها أنت لتر واحد بتبخر، طبعا هذا عملية يعني بتعرقه، يعني لتر واحد هذا بيخفض لك الحرارة إيه؟ 10 درجات. طبعا أنت ما عندكش حرارة زائدة 10 درجات، عندك إيه؟ درجة ونص، درجة بعد جهود جبارة. وخاصة أنت كائن أجرد. شو أجرد يعني؟ ما عندكش شعر. إحنا مش قرود الحمد لله، والله صحيح. مش شمبانزي، مش غوريلا، مش القرد الأحمر هذا، أورانغوتان، إحنا جرد بفضل الله، حلو. إنسان كائن إيه؟ الأجرد، العاري بسموه، العاري. معناها أيها الإخوة، هذا بيساعدنا أكثر وأكثر في قضية إيه؟ التعرق وفقدان ماذا؟ الحرارة. وإلا لو كانت السعة، أي الحرارة الكامنة للتبخر للماء، مش هي الأعلى بين السوائل، كان أنا بقولك تعمل شوية مجهودك ربع ساعة ترتفع حركة إيه؟ 6 درجات، 7 درجات، تموت، الطب فاقع، إلا أنت منتهي مباشرة. هتقول لي أشياء جميلة ومعقدة ومدسوسة علينا، هذه إيش البصيرة كله؟ كله في الماء، كله في الماء، وأحشب منه والله بكثير بكثير بكثير يا إخواني. أختم فقط بخصيصة أخرى أو خصيصتين من خصائص الماء، من أعجب ما يكون. واحد يقول لي طيب كيف الدم بصير عندنا إحنا في الجهاز إيه الدوران تبعنا هذا؟ كيف بصير؟ وبتقول لي أنت أي قطر 3 ميكرون، كيف يعني؟ كيف بقدر يصير فيها؟ في خاصية مهمة جدا في الماء، وهي عالية جدا في الماء، بسموها خاصية إيه؟ المط السطحي، تنشن، يعني تنشن مط أو إيه؟ انتشار، سيرفيس تنشن. خاصية المط السطحي، لتبسيطها، شو المط السطحي؟ أو التوتر يعني، أو الشد السطحي. هذه الخاصية أيها الإخوة ناتجة عن حقيقة أن جزيئات المادة أو السائل، هو الماء هنا في هذه الحالة، عند السطح تكون إيه؟

راس دبوس ملايين. الكون هتقول لي قبل الكون هذا هحسبها، اجيب الكالكوليتر هحسبها، احسبها هحسبها على الجهاز. اول شيء قديش ساعه الكون، قديش قطر الكون، كم كيلو، كم متر؟ لا كيلو ولا متر، ما فيش، تسقط بالسنه الضوئيه. قديش الضوء بروح برمح ببرطع بجري الان؟ طبعا في السنوات الاخيره قطر الكون ايها الاخوه ترجح لدى العلماء الكونيين انه 93 مليار سنة ضوئية. يعني الضوء لو بلش الآن، الآن 1 أبريل يوم الكذب طبعاً مش هنكذب عليكم 2016، بلش الآن من طرف الكون يجري يرمح عشان يصل طرف الكون الثاني، بفرض أن الكون لا يتوسع وواقف زي ما هو بس بتوسع، لا خلاص توقف عن التوسع، بعد قديش لما يصل الضوء؟ ها هتقولي سريع الضوء؟ شو سريع؟ أنا بتقول الله بكون لف الأرض 8 مرات، الأرض كلها شوفها تخيل 8 مرات كلها لفة. لما تقول الله لا إله، الله لا إله إلا الله، فمعناها قديش لما إيه يجري ساعة 60 دقيقة الضوء، وين بروح هذا؟ طب يوم، طب سنة، طب 1000 سنة، مليون سنة، مليار سنة، 1000 مليون سنة. أخ رأسي أجعني والله، هذاك هذا يجنني وأنا صغير أقسم بالله، كنت أجن مرة وجلست في الشارع جلست كنت أجن، قرأت أشياء مثل هذه عن سرعة الضوء، كنت أجن وأنا صغير في الإعدادية. هذا العلم علم مش دين، هذا علم، انتبهوا، هذا علم حقائق علميه وملاحده بقولوا حتى، يعني ما لهمش علاقه بالدين. علشان يصل لطرف الكون الاخر مع ثبات الكون بده 93 الف مليون سنه. واحد يقول يا الله، وممكن يكون الكون كله هذا هو السماء الدنيا؟ ممكن جدا، والله قال في 7 سماوات وفي اكوان اخرى وفي عوالم، في جنه وفي نار وفي عرش. يا الله يا الله، ما انت معناه، ما أعظمك، ما أجلك، ما أقدرك، يا الله ما عبدناك حق عبادتك والله، ولا خشيناك حق خشيتك، ولا وقرناك. لما بنرتكب الذنوب ونتجرأ وبنحلف باسمك بالكذب، إحنا ما عرفنا فعلا، إحنا جهلة. يا الله، هذا الكون، أنظر الكوزموس، هذا كوننا 93 مليار سنة ضوئية، 93 ألف مليون سنة الضوء بيجري عشان يخلصوا. إيه الآن تخذت فكرة عن سعة الكون. طيب، طب الكون هذا كله عاد، إذا كان في رأس دبوس فيه ملايين الذرات، طب في الكون كله هذا عاد قديش فيه ذرات؟ حتقول لي انسى، قول 10 أس كذا كذا كذا قد ما بدك. لا مش صحيح، عارفين كم؟ حسبوه العلماء نفسهم، قال لك الكون يا ترى هو عدد الذرات فيه من 10 أس 78 إلى 10 أس 82 بس. معناها رقم 10 أس 80 شيء مخيف، لما تسمع 10 أس 80 مش لعبة هذا. تقول لي مليون، المليون يعني واحد قدامه 6 أصفار، مليار واحد قدامه 9 أصفار، مليار تريليون عفوا، لو مليون مليون 10 أس 12 وتبدأ. وطبعا على فكرة كل صفر زيادة بشيء مخيف. تخيل واحد أعطاك مليون، أهداك مليون، حتبوس إيه يده ووجهه وقفة جميل. أجي واحد ثاني بدي أعطيك صفر جنبها، قد إيش أعطاك صار الحين؟ 9 مليون كمان أعطاك هذا بالصفر، هذا الواحد صار 10. أجي واحد قال لك أنا أعطيك كمان صفر يا سيدي، قد إيش أعطاك هذا؟ 9 ودي 90 91، أنت عندك كم؟ 10 90 معناها أعطاك 90 مليون. واحد قال لك أعطيك صفر على 90، قد إيش صار؟ صرت ملياردير. يا خرب بيت الشغل، يا ريت، وين الأصفار هذه؟ فالصفر كل ما يكون إيه الأصفار كثيرة ويزيد صفر، شيء مخيف هذا. يعني فرق كبير كبير كبير بين 10 أس 80 و 10 ايش؟ أس 82، كبير الفرق فوق ما تتخيل. طبعا طبعا، لأنه تريليون واحد الصفر بضاعفه ايه؟ 10 مرات، 10 تريليون بصير صفرين 100، 100 تريليون. هذه قضية. طبعا نشوف عاد، قال لك الايه؟ الكوزمولوجيكال كونستانت هذا مؤلف على 10 أس 120 بالسالب. طبعا يعني ايه معناها؟ ممنوع التلاعب في الثابت الكوني ولو بمقدار 1/10 قدامها كم؟ 100. يعني واحد قدامه 120 صفر. تقول ليش الرقم هذا؟ تعرف الجوجل انتو 10 اس 100، هذا 10 اس 120، انسى الجوجل، هذا 10 اس 120 ما فيش طبعا شيء بيكون هيك. يعني شوف الذرات من 10 اس 78 ل 10 اس 82، الذرات الاتمز في الكون، فايش الرقم هذا؟ الرقم هذا سهل، تريليون